الدين عمت. يمكن الأسبوع اللي فات كان عبارة عن مقدمة لتلك التغيير، وذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية نوعين من التغيير، التغيير الأول نسبه لنا والتغيير الثاني نسبه لنفسه سبحانه وتعالى. وأنه لا يغير أبدا من أحوال الناس إلا إذا بدأ الناس بالفعل في مرحلة التغيير، لو ما بدأوا بالفعل يغيروا نفسهم. لو هما بالفعل بدأوا يغيرون نفسهم سيكون هناك تغيير للأفضل والأحسن والأكمل وحياة طيبة لهم الله سبحانه وتعالى. يا حمود وقلت لكم احبابي ان التغيير له صورتين، في تغيير بيكون من الايجابي للسلبي، وفي تغيير بيكون من السلبي والايجابي للايجابي، وكلنا دايما بتمر علينا دايما المرحلتين، ان انا اكون ما شاء الله ايمانيا عالي جدا وبعد كده انزل، وفي كتير من الاوقات بشعر من جوايا بانتكاسه داخليه، انتكاسه تصدني، وساعات بحس ان انا مش انسان ملتزم الا ظاهرا بس، انما باطنا انا حاسس فعلا ان انا لا امت اصلا للالتزام ولا للتدين بصله. لان انا كنت زمان في بدايه الالتزام كان لي حال مع الله عالي جدا، قلبي كان حاضر معايا، كان لي ورد من القيام، ورد قران، حاسس ان انا قريب من الله والله تبارك وتعالى قريب مني. وبعد كده بفقد انا الاحوال دي يوم ورا التاني لحد ما بشعر في لحظه ان خلاص حاسس ان الايمان في قلبي راح تماما. وفي بعض الأوقات بنحس بالانتكاسة دي، ولكن بسرعة ببدأ في التغيير، برجع تاني حال زمان، حالي كويس مع القرآن، حالي كويس مع ربنا، حالي كويس في طلب العلم، حالي كويس في الذكر، حالي كويس في صيام النوافل، برجع تاني للحالة اللي كنت عليها قديما. حالنا دايما كده، يا إما من إيجابي لسلبي يا إما من سلبي لإيجابي. وقلت لكم دايما اخطر شيء في الانسان المتقلب ده انه ما يعرفش هيختم له باي حال. الانسان المتغير تغير دائم مستمر هو ما يعرفش هيتختم له بايه، ودي اخطر شيء. علشان كده بنقول دايما يا ريت تغيرنا دايما يكون من السلب للايجابي بقدر المستطاع، سواء كان في حالنا مع الله سبحانه وتعالى او في امورنا الدنيويه، احنا محتاجين برضو التقدم والتفوق في الامور الدنيويه. علشان كده بنقول محتاجين من وقت للتاني ان احنا نشوف احنا قلينا في ايه او حالنا مع الطاعة دي ايه، ونرجع تاني نغير الحال ده من وقت لاخر. احبابي ايماننا دايما وعبادتنا دايما كسنة لله في الكون بتطلع وبتنزل. غلط جدا ان انا افضل نظر لحالي ان انا حالي دلوقتي وحش وافضل بقى متشائم وخلاص هي المسألة انتهت. لا، ايمانك دايما في علو ونقصان دايما، والسعيد دايما اللي يعرف امتى ايمانه بيعلى وامتى ايمانه بيقل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم بيقل كما يخلق الثوب. انا جبت القميص ده لونه كحلي، مع المداومة على غسيل القميص ده اللي بيحصل له لونه بيروح بيبهت، ونفس الوقت انا دلوقتي هو قوي مهما شديد فيه ما يتقطعش، ولكن بتأتي عليه اوقات بعد ما بيدوب مع اي نزع ايه اللي بيحصل له؟ تلاقيه مقطع. خدت بالك؟ ده دايما حال الايمان في القلب. ده دايما حالنا في كتير من الاوقات. ايماننا كان عالي جدا، واضح جدا وظاهر جدا، فضل يقل يقل، وده اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. قول النبي فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم ده علشان يفتح لكم الباب ويفتح لكم الطريق ويفتح لكم الامل، ان مهما ايماننا نقص فسهل ان احنا نرجع هذا الايمان لما كان عليه قبل ذلك. اخت قبل الزواج كان ايمانها عالي جدا، قيام ليل وقراءه قران وذكر واستغفار، ما بتفوتش يوم اثنين او خميس الا وهي صايمه. بعد الزواج بدا الكلام ده يقل شويه، بعد الطفل الاول بدا يقل اكتر، بعد الطفل الثاني بدا يقل اكتر، وهي خلاص استسلمت للوضع مش ناويه تغير من نفسها. غلط. غلط. مهما كان الإيمان بيقل يقل يقل، ده سهل كمان ان احنا نرجعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسألوا الله ان يجدد الإيمان في قلوبكم. دليل ان انت ممكن بعد الطفل الاول او الطفل الثاني انك تعلي إيمانك من جديد. زمان كنت إيمانك فعلا عالي، دخلت الجامعة اتشغلت، دخلت ايام الامتحانات انشغلت اكتر واكتر، عديت الجامعة دخلت مرحلة الحياة، كنت نائب في الجامعة او كنت دكتور او مهندس او دخلت في مجال الشركات والكلام ده، بدأ ايمانك يقل يقل يقل. ما تيأسش، سهل ان الايمان يعلى مرة تانية، وسهل بفضل الله ان احنا نتغير، سهل ان احنا نتغير للاحسن. ولكن انك تسأل ربك عز وجل بصدق انك يا رب جدد الإيمان في قلبي، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إنك تتحرك بالفعل، إنك تغير من حالك وتغير من قلبك وتغير من وضعك. التغيير سهل، بس اللي يحط رجله على أول خطوة من خطوات التغيير. يبقى مسألة إن خلاص أصل أنا انتكست داخليا، أصل أنا مش قادر، سهل إنك تتغير، بس دايما غير مصطلحاتك، سهل إنك تتغير إن شاء الله تبارك وتعالى. عشان كده بقول لازم نشوف إيه الأحوال اللي كانت لينا قبل كده نصلحها ونبدأ نغيرها من جديد. صدقوني في الوقت ده ربنا هيغير من حالنا. وده نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة. مفيش قلب من القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه في هذا الحديث القلوب بأنها كالقمر في ليلة البدر. القمر في ليلة البدر نوره أخبره إيه؟ ها؟ أقوى نور. فأقوى نور للقمر في ليلة البدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من قمر إلا، ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر في ليلة التمام. كل قلب من القلوب له سحابة، عاملة زي سحابة القمر كده اللي بتقف على القمر او بتمر بالقمر في ليلة البدر. بينما القمر مضيء اذ علته السحابة، لما علت السحابة على القمر ايه اللي حصل؟ نوره راح فين؟ ها؟ ضعف ضعف. خد بالك القمر اهو، وليكن مثلا القمر هو ده، خدت بالك؟ بدأت السحابة اللي هي كف ايدي بدأت تعدي تعدي تعدي تعدي، بدأت تيجي على الجزء الاول، عملت ايه؟ قدر النور بتاع القمر اللي حصل له قل، وبعد كده قل، وبعد كده قل، لحد ما تيجي لحظة تلاقي السحابة غطت على الايه؟ على القمر كله. انت بتجيلك لحظات كده، كلنا بتجيلنا لحظات كده، ايماننا عالي جدا بس بدأت السحابة تعدي. احنا عايزين السحابة تعدي، مش عايزين السحابة تقف على القمر، لان السحابة لو عدت ده يبدأ يرجع نورك تاني ضعيف، لأقوى لأقوى لأقوى، لحد ما يرجع لك النور العظيم الكبير بتاعك تاني. اوعى في يوم من الايام تتعجل ان يكون لك نور في بعد انتهاء السحابة مباشرة زي نور اول مرة، لا هو بيبدأ ضعيف وبعد كده بيبدأ ايه؟ ها؟ يزداد يزداد يزداد يزداد لحد ما يرجع لك نورك مرة تانية. اذا من خلال الحديثين دول احبابي سهل جدا ان القلب يتغير، سهل جدا بالفعل ان احنا نرجع تاني نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز انا حاسس من جوايا بضيق بشدة بألم، ارجع للقرآن كطريق الاول للتغيير. اول طريق لتغييرك وتغيير حياتك القرآن، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر ارتباطنا بالقرآن ده هيكون التغيير. اوعى في يوم من الايام تظن انك عايز تتغير بدون القرآن ده وتظن انك هتتغير، عمرك ما هتتغير. ربنا سبحانه وتعالى لما اراد انه يغير من حال الصحابة من السيء الى الاحسن، من السيء الحياة السيئة اللي كانوا عايشين عليها في الجاهلية من معاقرة فواحش وظلم واضطهاد وكذب وخيانة وهضم لحقوق الناس، لما ربنا اراد ان يغير هيراه غيرهم بالقرآن بس. احبابي الصيام، خد بالك عشان اوضح لك ان اول تغيير حقيقي لو عايز تغير من نفسك هيبدأ من القرآن. الصيام اتفرض امتى؟ سنة 2 هجرية. 2 هجرية يعني بعد 15 سنة من الدعوة. الزكاة اتفرضت امتى؟ في نفس السنة يعني بعد 15 سنة من الدعوة. الحج اتفرض امتى؟ على خلاف من اهل العلم، وبعضهم يقول كان الفرض الحق يعني الفرضية الحق الحق كان سنة 9 هجرية، يعني بعد ما يقرب من كم سنة؟ يعني 22 سنة. فالفرائض ما اتفرضتش كاملة، ولكن كانت على فترات وفترات متباعدة. يعني الصلاة من اول البعثة كان فيه صلاة، إنما الصيام والزكاة كان بعدها ب15 سنة. إنما كانت البداية الأساسية للصحابة كانت مع إيه؟ كانت مع القرآن. البداية الصح في السلسلة حتى يغيروا إن أنا أغير نفسي مع القرآن. يا جماعة إحنا هجرنا القرآن. علاقتنا مع القرآن وحشة جدا. اللي كان بيحفظ مننا زمان ما عادش بيحفظ. واللي حفظ زمان ما عادش بيراجع. واللي بيراجع ما عادش بيقوم بالليل. ليه؟ ليه؟ واللي حفظ خلاص القرآن بدأ يتفلت منه. ليه كده؟ ليه يبقى حل مع القرآن بهذه الصورة؟ مع انك بالفعل لو عايز ايمانك يزيد مش هيكون الا بالقرآن. لو عايز تشعر بالفعل ان روحك رجعت لك تاني بالقرآن. لو عايز تشعر انك بقيت على الهدى بالقرآن. لو عايز حاجة تشفي لك قلبك وتشفي لك جليلك وتحس ان قلبك بقى كويس بالقرآن. لو عايز تحس او عايز يكون لك شيء يقودك للجنة بالقرآن. لو عايز حاجة تاخد بايديك لطريق ربنا هو القرآن. والله لو عايز حاجة ترقق لك قلبك بحيث لما تسمع اي حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى جسمك يقشعر ويزداد ايمانك بالقرآن. ده اللي ربنا ذكره في القرآن. احبابي ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لقلبك من القسوة اللي اصابته بسبب انك بعدت عن ربنا. شفاء لقلبك من امراض كتيرة جدا دبت فيه. هو القرآن اللي هيشفي لنا قلوبنا. اللي عايز يكون عنده شيء يعني اقوى واعظ يوعظك في قلبك وياخد بايديك لطريق الهدى هو القرآن. قال الله قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. الحياة الطيبة، الحياة الحقيقية، انك هتشعر فعلا بالحياة دي انك روحك معك لأول مرة. يا جماعة احنا عايشين في الدنيا بأبدالنا. والله عايشين في الدنيا بأبدالنا. لو عشنا بأرواحنا والله هنشعر بحياة ما بعدها حياة. هنجد بالفعل الحياة الطيبة. انت بتجري من البيت للشغل ببدنك، قلبك مش معاك، روحك مش معاك، انت حاسس ان قلبك في وادي وانت في وادي تاني. بتصلي الايات يعني لو نزلت على جبل هيتصدع، انت مش هنا لانك بتسمع بجسدك مش بقلبك. قلبك لو معاك هتحس بطعم القرآن. قلبك لو معاك هتحس بحلاوة القرآن. قلبك لو معاك ايمانك هيزيد. قال الله سبحانه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روحك هي القرآن، حياتك هي القرآن. صدقني صدقني والله من غير قرآن انت ميت. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. انت ميت من غير قرآن. انت ميت من غير قرآن. صدقني ميت حقيقي من غير قرآن. قلب من غير قرآن ده بيت خارب. بيت ليس فيه قرآن فهو خارب كما قال صلى الله عليه وسلم. عايزين كده، احنا عايزين حياتنا تتغير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليك بذكر الله وتلاوة القرآن. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. روحك الحقيقية مش هتجدها إلا بالقرآن. حياة قلبك مش هتجدها إلا بالقرآن. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان ربنا سمى القرآن في الآية دي روح. عارف ليه؟ قال لأن الجسد بدون روح فهو جسد ميت. وكذلك ايضا قلب نزع منه القرآن قلب ميت. قلب ميت. علشان كده ربنا قال لك القرآن ده روحك. ازاي تسيبه وتهجره كده؟ ازاي تهجر قراءته؟ ازاي اذا كان ربنا من عليك بحفظ 15 او 20 جزء ما بتعلمش الناس؟ ليه؟ ده انت مسؤول عن كده. ازاي اصلا انك يكون معاك القرآن وتنام ما بتصليش بيه؟ ده النبي ذكر لنا حال رجل بيعذب في قبره بسبب انه كان معاه القرآن وبينام ما بيقراش قرآن. كل ليلة بينام من غير ما يقرأ قرآن. في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن آتيان ملكان جاء فأخذ بضبعي فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقت فأتيت على رجل نائم على ظهره، واحد نايم على ظهره وفوق رأسه رجل معه حجر، فيأخذ الحجر فيضرب به رأسه فتنشق الحجر فتنشق الرأس ويتدهدها الحجر. انت متخيل؟ متخيل العقوبة؟ واحد نايم على ظهره معاه فوق دماغه واحد كده يعني شايل حجر عظيم، يشيل الحجر ويضربه على دماغه فالدماغ تنشق والحجر يتدهده يعني يتحرك، فيذهب فيأتي بالحجر فتلتئم الرأس فيأخذه فيضرب رأسه فتنشق الرأس هكذا إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم للملكين: ما هذا ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. وفي آخر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت لهما: ما هذا الرجل الذي كان يضرب بالحجر فتنشق الرأس؟ قال: هذا رجل آتاه الله القرآن فكان ينام ولا يقوم به. الحديث ده وقع علي ولا عليك؟ وقع علينا احنا الاثنين، لان ربنا اداني القرآن وبنام، ما بقومش بالليل. وانت ربنا اداك القرآن وما بتقومش بيه، غلط. خد بالك الحديث في صحيح البخاري خطر جدا. يمكن صلاتي كويسة، بحضر دروس علم، شوف ذنب صغير خالص، انت هاجر للقرآن، شوف ده يبقى حاله في قبره، يعني تخيل ده يبقى حاله في قبره. طيب اما بقى اللي نسى القرآن ده هيبقى حاله ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يا شباب الانسان حاله ايه بقى عند ربنا؟ اللي نسال زوجته حاله ايه عند ربنا؟ اللي معلمهوش لاولاده حاله ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ خطر. البدايه الصح والتغيير الصح هيبدا من هنا. امال يا ترى اللي ما بيقعدش مع زوجته عشان يقرا القران هيبقى وضعهم ايه؟ الكلام ده جارح ويجرحني ويجرحكم كلكم، بس دايما نكون على يقين ان التغيير لازم ابقى عارف من بداية انا غلطان. انا غلطت خلاص، من النهاردة هنصلح. فين حق القيام بالقرآن؟ فين ان احنا اصبح واجب علينا ان احنا بالليل يبقى لنا ورد مع القرآن؟ فين فين يا شباب؟ فين يا شباب؟ علشان هنا بننتكس، علشان هنا بنقع. صدقوني كل انسان بيدي للقرآن ده حقه، والله ده في اعلى المراتب، ولا يزال يتقلب في مراتب الإيمان مرتبة ورا مرتبة. علشان كده يشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ده بمجرد ده بيسمع القرآن كده، ادى ودانه كده للشيخ عبد الباسط وهو بيقرأ، للشيخ مشاري وهو بيقرأ، للشيخ الحذيف وهو بيقرأ، إيمانه زاد، إيمانه زاد وهو بيسمع قرآن. طب يا رب ده لو حفظ إيمانه هيبقى عامل ازاي؟ إذا كان مجرد السماع بيعلي الإيمان في القلب، أمال لو حفظ هيبقى حاله إزاي؟ أمال لو قوم زوجته وقال لها قومي نقرأ قرآن هيبقى حالهم إيه؟ أمال لو قام هو وزوجته وأولاده علشان يصلوا ويقرأوا قرآن حالهم هيبقى إيه؟ صدقوني دول بأعلى المنازل، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام، هيرفعهم. وقال الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا. القرآن كده هيعليلك ايمانك. الحالات بتاعت زمان انك بمجرد ما تقول يا رب في دعائك تلاقي جسمك اشعر وعينيك بتدمع، هترجع. بس صلح علاقتك مع ده، مع القرآن ده. زمان كنت اول ما بتصلي وتسمع القرآن بتبكي، صلح علاقتك مع القرآن، لان خشوعك ودمع العين وقشعريرة الجسد مش هتيجي الا بالقرآن ده. صدقني صدقني والله حالك الاول مش هيجي الا لما تصالح القرآن. نعمل عقد مصالحة النهاردة مع المصحف اللي احنا سبناه بقالنا فترة طويلة قوي. صدقني قشعريرة الجسد وتحس انك خلاص قربت من ربنا، وبتبقى في حالة انت خلاص زي ما كان واحد من السلف بيقول: والله انه لتأتي علي اوقات اقرأ فيها الكتاب، اقرأ فيها الآية، اقول ليت ربي يقبضني الان. هو قرأ آية حس ان هو في حالة ايمانية عالية قوي، فبيقول ربنا يا رب اقبضني دلوقتي، وانا حاسس ان انا في درجة من درجات الايمان عالية جدا. احنا فين من الحالات دي؟ هترجع لها لما ترجع للقرآن تاني. صدقني هنرجع لحالات زمان اللي احنا كنا بنشعر فيها بالطاعة بالسكينة طمأنينة، حاسين ان قلوبنا خلاص منشرحة وصدورنا منشرحة، لما نرجع نصلح حالنا مع المصحف تاني. يا شباب قال الله سبحانه: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مش هنحس بالحالة دي اللي احنا بنسميها أعلى درجة من درجات الإيمان، إن خلاص أصبح جسمك كله، جسمك كله متفاعل بحرارة الإيمان، جسم بيقشعر، جلود بتقشعر، جسم بيلين، قلب بيلين، عين بتدمع، قلب خاشع. مش هتحس بالحالة دي كلها إلا بده، بالقرآن ده، بالمصحف ده. ده كلام ربنا، ده كلام ربنا، ده رسالة ربنا لينا كلنا. مش هتحس بالمعنى ده إلا من خلال القرآن. مش هتحس بالفعل انك عايش في الحياة ومعاك نور عظيم، نور كبير بيضيء لك مسالك الحياة، بيقول لك ده صح ده غلط، امشي هنا ما تمشيش هنا، اتحرك هنا ما تتحركش هنا، ده صح ده غلط، الا بالقرآن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. ربنا سماه نور، هينور لك حياتك كلها، هينور لك الدنيا كلها، هيفتح في علاقتك مع زوجتك، هيفتح في علاقتك مع اولادك، بس ارجع صح للقرآن، ارجع صح للقرآن. قال الله يهدي به الله، ربنا يهديك بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. ده حتى بنقول اللي عنده ايمان القرآن هيعلله ايمانه، طب واللي بعيد عن ربنا ربنا هيضمه له، هيرجعه له، هيمشي في طريق الحق. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مش كده وبس، ويخرجهم منين؟ من الظلمات لفين؟ للنور بإذنه سبحانه. لو رجعنا صح، لو يعني صححنا العلاقات اللي بيننا وبين هذا القرآن، لو رجعنا زمان نقرأ القرآن، لو مش متزوج بقرأ القرآن مع والدي ووالدتي، ولو متزوج مع زوجتي وأولادي، لو صلحنا العلاقة صدقني انت كذبان، كذبان في الدنيا، كذبان في قبرك، كذبان يوم القيامة. انا عايز العلاقة اللي تكون معنا بيننا وبين القرآن علاقة صاحب، علاقة مصاحبة، هي دي العلاقة اللي النبي ارتضاها بينك وبين القرآن. انا دايما حمدي ماشي يبقى احمد جلال معاه، احمد جلال في حتة يبقى حمدي معاه، لان هم اصحاب دايما مع بعض، دايما مع بعض. انا عايز دي تكون نفس العلاقة بينك وبين القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العلاقة دي في حديث جميل رائع جميل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد من حديث ابي امامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة. القرآن يقابل صاحبه يوم القيامة. شوف العلاقة اللي النبي سمها لك، قال لك صاحبك، هو صاحبك، صاحبك عزيز عليك، بتحبه، قريب منه، دايما معاه، هي دي العلاقة اللي دايما لازم تكون بيننا وبين القرآن. يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني؟ فيقول له من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر. في الصيف ماسك المصحف ما شاء الله، شغال في المحل اللي قدام المسجد ماسك المصحف، ما انت ما عندكش زباين، بدل ما انا واقف قدام المحل عمال ابص على دي وعلى ده، خلاص انا ماسك المصحف بقرأ القرآن الذي أضمأتك بالهواجر واسهرت ليلك. ولما رجعت من الشغل قبل ما تنام، يا لازم يكون لي حل مع القرآن، لازم امسك القرآن شوية. الذي أضمأتك بالهواجر واسهرت ليلك، اسمع اللي جاية دي، وان كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وانا اليوم من ورائك، وانا اليوم من ورائك. طب صاحبي ده هيعمل لي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى الملك بيمينه، خلاص، والخلد بشماله، ويلبس على رأسه او يوضع على رأسه تاج الوقار، نوره اشد من نور الشمس. لان صاحب القرآن لازم يكرم في اليوم ده، صاحب القرآن لازم يكرم في اليوم ده. يبقى اذا انت في الدنيا ربنا هيخرجك بالفعل الى حياة زيادة الايمان، ولو كنت بعيد شوية عن ربنا هتقرب منه، بس لازم تصاحبه، لازم تصاحبه. ربنا هيرفعك قوي في الدنيا. لما تيجي تتزوج هتلاقي بالفعل ان ربنا يسر لك الزوجة الصالحة. لما بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالاولاد، اولاد هيبقوا في قمة الهدى، لان هم شايفينك بتقرأ قرآن. ربنا هيمن عليك بص بالسكينة، ربنا يحفظك من الشياطين، الملائكة دايما معاك. زي ما أسيد بن حضير كده في صحيح مسلم بيقول بينما أنا أقرأ القرآن ذات ليلة في مربدي، المربد ده هو المكان اللي كانوا بيجمعوا فيه التمر، وبجواري ابن يحيى، جنب ابن الصغير يحيى وجنب الفرس، فبين أنا أقرأ إذ جالت الفرس، الفرس بدأت تتحرك، فسكتت، فقرأت فجالت الفرس، فسكتت، فقرأت فجالت الفرس، فخشيت أن تطأ ابني يحيى، فقمت لآتي به، قمت علشان أجيب الولد، فأبص فوق راسي لقيت فوق راسي سحابة مثل الظلة فيها مصابيح أمثال الثلج، ظلت تصعد وتصعد وتصعد وتصعد، لحد فين؟ لحد ما صعدت السماء لا أكاد أراها، خلاص. فذهبت للنبي وقلت يا رسول الله البارحة انا بقرا القران حصل كذا وكذا. قال اقرا يا ابن حضير. قال قرات يا رسول الله. قال اقرا يا ابن حضير. قال يا رسول الله فلا زالت تصعد وتصعد حتى ما اكاد اراها. قال اقرا يا ابن حضير. تلك الملائكه تنزلت لسماع قراءتك البارحه. والله والله والله منا ناس بتنزل الملائكه لسماع قراءتهم، لان الملائكه دايما بتنزل لسماع القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم بالليل فتطهر فاحسن الطهور ثم تسوك فقرا القران دنا منه الملك. الملك بدا يقرب منه، بدا يقرب منه، فيضع فاه على فيه فلا يقرا شيئا من القران الا وقع في جوف الملك. ليه؟ علشان يكون له شهيد يوم القيامه. والحديث رواه البيهقي في شعب الايمان باسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه. قرب منه، صاحبه، خليك مصاحبه في الدنيا زي ما الصحابه كانوا صاحبينه. القران يا شباب ملا قلوب الصحابه. الصحابه ما كانتش المساله مجرد صحبه، احنا اصحاب في الجامعه بس ما فيش بينا ود ولا حب، لا، هم كانوا بيحبوا، هم حبوا القرآن لدرجة ان ممكن ينسى كتير جدا من مشاعره الداخلية بسبب ان في مشاعر اقوى واعلى اصابته. انت عارف في عندنا في علم التنمية البشرية حاجة اسمها ان تضارب المشاعر. مثلا انس بن النضر، انس بن النضر في غزوة احد لما كان شامم ريح الجنة واهن لريح الجنة اجد ريح الجنة دون احد، دي مرتبة كانت عالية قوي. المشاعر اللي هنا مشاعر ايمان عالية، علشان كده اتضرب 84 ضربة ما حسش بيهم لحد الضربة الاخيرة اللي قتلته، ما حسش بيهم. هي مشاعر الالم فين؟ فين؟ في مشاعر اعظم واعلى كانت موجودة، مشاعر الايمان. طيب طيب، ده روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا، ووصل الحديث أبو داود والبيهقي وأحمد من حديث جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصاب الجيش رجلا من أصاب الجيش امرأة من المشركين، فأصاب الجيش امرأة من المشركين فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يريق دما من أصحاب محمد. طيب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال النبي: من يكلأنا الليلة؟ من يحمينا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. واحد من المهاجرين خرج، واحد من الأنصار خرج. فقال المهاجري للأنصاري: أي الليلة تحب أن تقوم؟ قال الأنصاري: أول الليل. فقام في أول الليل يحمي الجيش، والتاني المهاجر ينام. فبدأ الصلاة، أول حاجة يعملها الله أكبر. فجاء المشرك فنظر من بعيد، رأى الصحابي واقف، فعلم أنه ربيئة القوم. ربيئة القوم يعني حارسهم. فانتزع سهما من كنانته فأخذه به فضربه فوقع في صدره وهو بيصلي، فانتزع السهم وألقاه، فأخذ سهما آخر فضربه به فانتزع السهم وألقاه، السهم الثالث تأوه. طب تأوه ليه؟ ده القصة تانية، مش تألم. فتأوه الأنصار، فاستيقظ المهاجري، ففر المشرك. فقال المهاجري للأنصاري: ألا أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ فأتم الأنصاري صلاته، أتم الصلاة. جميل. وبعد ما أنهى الصلاة قال: والله لولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله ما تأوهت. أنا ما تأوهتش لأن أنا كنت تألمت، ده أنا تأوهت علشان أصحيك علشان تقوم تكمل حراسة. ووالله إنني كنت في صورة، إنني كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله ما تأوهت أبدا. في صورة بيحبها، هو بيحبها يا جماعة، هو هي دي علاقته مع القرآن، إنه بيحب، انه بيحب القرآن. المسألة ارتقت هنا من الصحبية للحب، خلاص ما عادش القرآن صاحبي، ده عاد القرآن انا بحب القرآن، في علاقة حب بينه وبينه. زي الصحابي الانصاري اللي كان بيصلي بالصحابة في مسجد قباء، كان لا يقرأ الفاتحة الا ويقرأ بعدها قل هو الله احد وسورة. فالصحابة قالوا له: لو قرأت قل هو الله احد تكفيك، لو قرأت السورة تكفيك، ليه تجمع بين السورة وبين قل هو الله احد؟ الفاتحة بعد كده السورة ويختم قراءته كله والله أحد. فقال والله إن شئتم أن أصلي لكم بهذه الصورة صليت، وإن شئتم ألا أصلي لن أصلي بعد اليوم، أنا مش أصلي إلا بكده. فذهبوا للنبي ليشتكوا هذا الرجل، فقال النبي سألوه لما يصنع هذا، هو ليه بيعمل كده؟ فقال فسألوه قالوا لأن هذه الصورة هي صفة الرحمن وأنا أحبها، دي صورة أنا بحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد أحبه لحبه للقرآن، ربنا بيحبه لأنه خلاص ارتقى مع القرآن من مسألة الصحبية لمسألة الحب. علشان كده أحبابي دايما بنقول أقرب الناس من ربنا، أقرب ناس من ربنا يعينهم ويأيدهم ويسددهم اللي صاحبوا القرآن وحبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس، مين يا رب دول؟ مين يا رب اللي انت اصطفيتهم علشان يكونوا أهلك يا رب؟ إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن أهل الله؟ قال أهل القرآن. علاقة أعلى، أهلك دايما معاك مصاحبينك وبتحبهم. أم النبي قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، خلي القرآن دايما كده معاك، لو مسافر زوجتك معاك، لو في البيت معاك، بتاكل معاك، بتشرب معاك، طبق على نفسك ليل نهار معاك عشان أهلك. خلي القرآن معاك كده، هو أهلك حياتك كلها، قريب منك وبتحبه. إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن أهل الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والحديث رواه ابن ماجة وأحمد بإسناد صحيح. مش كده بس، بصوا حبيبي، انتوا شفتوا الراجل اللي دماغه عمالة تتكسر في القبر؟ طب تعالوا نشوف الراجل الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد المؤمن، وإن العبد المؤمن، مركز يا رامي عشان شركة الصلاة ما تشغلش عن القرآن، ها؟ وانت أحمد يا قاضي اوعى الشغل بتاعك يشغلك عن القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهران فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ بس لسه سؤال، وما عملك؟ عملك ايه في الدنيا؟ فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. عملك ايه؟ لم يجد في هذا الوقت عمل أفضل له ولا أحسن له من القرآن. قال وأما عملي قرأت القرآن وعملت بما فيه. عندها طبعا تعرف الحديث، فيوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، ويضاء له في قبره كإضاءة القمر ليلة البدر، ويقال له على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ما شاء الله، هو كان مع القرآن، هو مع القرآن على طول، مع القرآن على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بقى، بصوا أحبابي احنا محتاجين جدا للقرآن يوم القيامة، ونجتنا يوم القيامة مش هتكون إلا بده، بالقرآن ده. الحديث عند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع، مشفع يعني مقبول الشفاعة، وماحل مصدق أي مجادل عن صاحبه، يجي يجادل عنك يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يصدقه في كل ما يقول. شوف اللي جاية دي، أصل بص الناس مع القرآن حالتين، حدد نفسك دلوقتي انت فين، من جعله امامه، ربنا يجعلك كريم كده انت ولادك من هؤلاء، من جعله امامه قاده الى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه الى النار، هم اتنين ملهمش ثالث، انت مع من فيهم؟ طب مجادل عن صاحبه ازاي يجادل يا عمر؟ ازاي يجادل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن بصاحبه يوم القيامة فيقول القرآن للرب يا رب حله. الراجل ده لازم النهارده يكون في أبهى حلة وأبهى زينة. انتوا عارفين يبعث المرء في الثياب التي مات عليها او مات فيها، انما حال اهل القرآن خلاف كده. يأتي القرآن فيقول اي رب حله، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن أي رب زده، فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن أي ربي ارفعه، فيقول الله عز وجل اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. نجد ذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ودرج الجنة بعدد آي القرآن، كلما تحفظ آية أنت طلعت درجة، كلما تحفظ آية أنت طلعت درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو جمع القرآن في إهاب أي في قلب لم تمسه النار، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، لو جمع القرآن في إهاب ما مسه النار. أحمد أسامة حفظ القرآن زمان، فاكر أيام زمان كنا بنحفظ أنت ومحمد محسن وطنطاوي وإبراهيم العزب وأنت أمجد، فاكر لما كنت تيجي تحفظ هنا في المسجد حالكوا إيه دلوقتي؟ لو جمع القرآن في إهاب، لو حط القرآن ده في قلب والله لم تمسكم النار أبدا أبدا. ارجعوا للقرآن، احنا مقصرين في القرآن قوي. طيب ازاي احسن علاقتي بالقرآن؟ اول حاجة سيبك من قراءة الصم والبكم، دي الواجبات العملية. اول حاجة سيبك من قراءة الصم والبكم، فتح المصحف عامل كده، دي قراءة صم وبكم اللي ما يعرفش حاجة الا بعينيه بس. لا لا لا، علي صوتك وانت بتقرأ، علي صوتك يا عمر وانت بتقرأ، علي صوتك، جمل القرآن بصوتك، رتل. ربنا قال اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هو انا لما افتح المصحف وافتح حطه قدام عينيا كده او قاعد في البيت كده وماسك ودي قراءة؟ ربنا بيقول اقرأ ورتل، رتل زي ما كنت بترتل في الدنيا. حل القرآن بصوتك، حل القرآن بصوتك، خلي صوتك كده يزيد القرآن حسن. هو القرآن هيزداد حسن بصوتي؟ اه ده كلام النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم في مصدقه والدارمي في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. القرآن جميل بذاته جميل، بس لما تسمعه من واحد صوته حلو ياه بيزداد القرآن حلاوة فوق حلاوته. اقرأ القرآن، حرك بقلبك، سيبك بقى من قراءة زمان بقى قراءة الصم والبكم انك حاطط القرآن كده وبس. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، وفي رواية لله أشد استماعا لأحدكم وهو يقرأ القرآن من صاحب القينة لقينته. حديث جديد رواه ابن ماجه في سنن بإسناد صحيح. يعني ايه؟ شفت واحد والعياذ بالله من اهل الله، واحد بيحب ام كلثوم قوي، قاعد كده حاطط ودانه هيطرطق ودانه، شيل ودانه كده وحاططها على بيسمع ام كلثوم، ده عشان بيسمع ام كلثوم. شوف ربنا سبحانه وتعالى او النبي يقول لنا ان ربنا هيستمع لك افضل سماعا من سماع جلدي، يسمعك، اللي بيسمعك هو ربنا، ربنا هو اللي بيسمعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي اسمع اسمع اسمع علشان تعرف احنا قد ايه كان حل مع القرآن غلط. النبي يقول ليس منا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن اللي واخد القرآن صم بكم بس. غلط. اول حالة علشان تصلح حالك مع القرآن علي صوتك، اسمع صوتك، اسمع صوتك، خلي القرآن يبقى خارج منك حلو كده، سمع الناس، سمع الناس صوتك بس، مش عايزين منك اكتر من كده. قال النبي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. بيقول رب النبي اللي بيقول اجهر بالقرآن، اجهر بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. حسن حسن حسن القرآن بحسن صوتك الجميل علشان الناس لما تشوفك او تسمعك وانت بتقرأ قرآن حرك بقلوب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من احسن الناس قراءة، احسن الناس قراءة مين؟ من اذا رأيته اي في قراءته حسبت انه يخشى الله. يا فرق، عارفين بقى هو ده المعنى اللي قاله عبد الله بن مسعود على الصورة التانية. في عندنا قراءة الصم البق اللي عامل كده بس، وفي قراءة تانية ده ابن مسعود بيقول لا تهزوه هز الشعر. ايه ده ايه ده ايه القراءة دي؟ القراءة دي عمرك ما تحس بطعم القرآن ولا بحلاوة القرآن، مش دي علاقتنا بالقرآن. انه يجي يصلي الظهر هيقرأ فيه شوية قرآن تلاقيه خلص الصلاة كلها في دقيقتين. ما ينفعش. ما فين اخوك؟ طيب يصلي المغرب في لحظة؟ لا ما ينفعش. ما تجريش بالقرآن. اللي بيقرأ القرآن على مهلك واحدة واحدة. قال ابن سعود: لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الشعر، ولكن اسمع، حركوا به القلوب، حركوا به القلوب. انت بتقرأ علشان تحرك قلبك، هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى اول حالة علشان نصلح حالنا مع القرآن: لا صم بك ولا نثر الشعر. وصلت؟ ها؟ نخش على اللي بعدها، الواجب العملي التاني. على فكرة لسه اقل من 100 يوم على رمضان، يعني المفروض نستعد من دلوقتي بختمتين ثلاثة على الأقل بالقرآن. يبقى الحالة الأولانية، حالة الأولانية لا صم بكم ولا هز الشعر، ولكن زي ما قال ابن مسعود حرك قلبك بالقرآن. وزي ما النبي قال، ليس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. يبقى ده الأمر الأول. اثنين، قيام الليل بالقرآن. قيام الليل بالقرآن لن يصلح الله لك قلبك إلا بكده. إن تاني حالة مع القرآن علشان تكون صاحب فعلا القرآن، قوم الليل بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بص، قوم بأي حاجة. أحمد سعد، أنت وزوجتك النهاردة لازم تطبقوا الحديث ده. حبيبة حبيبة، لو أبوك ما طبقش الحديث ده تقوليلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات. عشر آيات، عارف عشر آيات يعني إيه؟ عارف يعني النبي يقول لك لو ركعة وتر قرأت فيها الفاتحة سبع آيات وإن أعطيكنا كوثر ثلاث آيات كفاية. شفت وصلت لدرجة إيه؟ بس قوم، ما تسيبش القرآن بالليل. لو ربنا أتاك القرآن وما قمتش بيه حالك إيه في القبر؟ ها؟ دماغك تكسر. قال النبي: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني إيه ألف آية؟ ألف آية يعني آخر جزئين من القرآن، تبارك وعمت ألف آية. اللي يقوم النهاردة بالأمر ده كتب من المقنطرين. عارف يا إبراهيم يعني إيه مقنطرين؟ يعني مش الحسنة بعشرة، الحسنة بقنطار. طب القنطار ده قد إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كجبل أحد حسنات. يعني شفت المضاعفة بقت عاملة إزاي يا أمجد؟ طيب جميل، هقوله حالا حالا إن شاء الله. طيب، ومن قام بألف آية كتب منين؟ من المقنطرين. مين يعملها النهاردة؟ ها؟ مين يعملها النهاردة؟ اللي مش هيرفع ايديه ما عادش يجي الدرس. عارفين ليه؟ لأن ده علم أنت ما بتعملش بيه. مين هيقوم بيها النهاردة؟ جزئين من القرآن، الجزء بياخد نص ساعة. يعني ساعة واحدة النهاردة تكتب من المقنطرين، مين يعملها؟ ها؟ هعد: واحد، اثنين، ثلاثة، أنت رافع ولا مش رافع؟ أربعة، خمسة، ها؟ ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. حبيبة شاهد عليك. طيب جميل، يبقى إذا النهاردة المقنطرين، الحسنة بقنطار. ليه نضيع الأجر ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عقوبة اللي بينام وبيقاش قرآن. خدوا بالكم من دي، خدوا بالكم من دي. الصحابة كانوا عارفين الحق ده قوي قوي، وكان كل واحد منهم بيطبق الحال ده. علشان كده بالفعل كان بيطلق عليهم أهل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري قال: إنني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل. المدينة بالليل ما فيش فيها أعمدة إنارة، ما فيش نور، البيوت كلها شبه بعضها، البيوت كلها شبه بعضها. طب إزاي يا رسول الله تعرف ده وده وده وده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصواتهم بقراءة القرآن بالليل. والله يا شباب اقسم بالله لو عندنا في بلدنا 10 15 20 30 بيت من البيوت دي، احنا حال الامه كله هيتغير. قال الحسن البصري: وأهل القرآن ثلاثة. أهل القرآن ثلاث أصناف: الناس اللي حملوا القرآن فضيعوه، والناس اللي حملوا القرآن فأكلوا به، وأقوام نظروا إلى دواء إلى داء قلوبهم، المرض اللي في قلوبهم، ثم نظروا إلى دواء القرآن فأنزلوا الدواء على الداء وقاموا به في محراب العبادة ونصبوا أقدامهم لربهم، فهؤلاء هم الذين يدفع الله بهم الضر عن أممهم. هم دول الناس اللي بيرفع بهم ربنا سبحانه وتعالى الضر عن الناس. عايزين الناس دي، عايزين الناس دي. تخلص النهاردة شغلك على البطنية بتاعتك، تطلع بسرعة البيت تطبق. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري بعد العشاء، بعد ما النبي صلى العشاء وراح قضى حاجات بعض الناس، النبي هو راجع البيت لبيته مر على بيت أبو موسى الأشعري، عجبه جدا صوت أبي موسى. فضل النبي يسمع ويسمع ويسمع ويسمع. عارفين إيه اللي لفت انتباه النبي؟ أذان الفجر من بعد العشاء. أذان الفجر من بعد العشاء، الله أكبر. النبي أكننا من بعد العشاء واقف أسمع. ده كان حال أبو موسى رضي الله عنه. أبو موسى خارج من باب البيت لقى مين؟ أول واحد مقابله على الباب، يا بخته الله يا بخته، لقى النبي على الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، يا لو تشوفني كده وأنا عمال أسمع. قال: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، لو أعلم لحبرته لك تحبيرا. أنا لو أعرف أن أنت واقف هنا لحبرته لك تحبيرا. أما لما تستشعر أن اللي بيسمعك دلوقتي مش النبي، ده ربنا، ها هيبقى الحال إيه؟ اللي بيسمعني حالا ربنا، والله يسمعك، والله سبحانه وتعالى يفرح أن يسمع صوتك. هاني سيفرح ربك إذا سمع صوتك الليلة بالقرآن. وانت يا أشرف، وانت يا حمدي، أحمد الشرقاوي، ربنا هيفرح وبيسمع صوتك النهاردة. ماشي يا معاذ؟ أشرف ماشي. حديث جميل قوي رائع، نختم بيه الجزئية دي، انك لازم تقوم بيه. بص انا مش عايز منك كتير، والله ما كتير، 10 آيات بس، مش عايز اكتر من كده. ماشي؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر حديث عند أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، وإني سمرت معه ذات ليلة، ثم خرج النبي فكان أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله. قال، شوف الكلام، قال: فمررنا على المسجد فإذا برجل قائم، واحد قائم بيقرأ القرآن، بيقرأ القرآن، فظل النبي يستمع لقراءته. قال عمر: فوالله ما زلنا وقوفا حتى مللت القيام، مش قادر أقف، رجلي خلاص مش شيلاني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: فعلمنا أنه عبد الله بن مسعود. اسمع اللي جاية دي، ودي أعظم مكافأة ليك لو قمت لنادي بالقرآن. فلما أنهى ابن مسعود قراءته إذا به يرفع يديه إلى السماء ويسأل ربه تبارك وتعالى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى، سل تعطى. ودي من أعظم بركات، لو 10 آيات بالليل بس، مش عايزين أكتر من كده، 10 آيات بس، ما تنامش إلا بعد ما تعملهم، مش عايزين أكتر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن عباس: يا رسول الله، نقوم من الليل فبكم نقوم؟ قال يا ابن عباس: فواقي حلبشاة. حلبشاة ده ما ياخدش إلا 5 دقايق، واحد بيحلب شاة ياخد قد إيه؟ 5 دقايق بس. فواقع حلبشة، مش عايز لك اكتر من كده. انا نفس الكلام، انا عارف ان اولادك تعبينك، وعارف ان هم مطلعين عينك طول النهار، بس صدقيني 10 دقايق بس، مش عايزين اكتر من كده. ده دورك. انا عارف ان الاولاد تعبانين، والنبي عارف ان انت اولادك تعبينك، وعارف ان انت طول النهار متمرمط في الشغل، بس لما ترجع 10 دقايق بس. بس لا لا 5 دقايق، لا لا ركعة اقرأ فيها الفاتحة وقول والله أحد وخش نام، مش عايزين منك أكتر من كده. ده كلام النبي. يبقى الواجب العمل الثاني النهاردة ما تعديش ليلة إلا ويكون لنا حال مع القرآن. متفقين؟ صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان أضبط حالي مع القرآن، أول حاجة حسن صوتك، جمل صوتك، اجهر بالقرآن وانت بتقرأه، ان شاء الله ربنا ان شاء الله بإذن الله هيفتح لك كتير جدا في حالك مع القرآن. الحاجة التانية قيام الليل بيه، انك تقوم الليل بالقرآن. الحاجة التالتة ودي بقى من اهم الامور بقى اللي احنا عايزين نأكد عليها، ودي بقى الواجبات العملية بتاعتنا، ان نبدأ تاني تعهد القرآن، نبدأ من جديد بقى نتعهد القرآن. يعني نتعهده، نراجعه بقى، نبدا نراجع القران، القران اللي احنا حفظناه زمان وبدا يتفلت مننا نبدا نراجعه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القران فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من القلوب او من الصدور من الابل في عقولها. زي الجمل دايما لو اتساب بيهرب، بيجري يمين وبيجري شمال. فنفس الكلام القران عزيز، إن ما كنتش دايما هتعاهد نفسك دايما مع القرآن تقرأ على طول وتراجع على طول، القرآن ده هيتفلت من صدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن ولا تجفو عنه، ما يبقاش في بينك وبين القرآن جفوة. غلط غلط إن يكون في بينه وبين القرآن جفوة. الجفوة دي دايما بتيجي لأن بدأت أنسى القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. القرآن عزيز، إن ما كنتش دايما هتتعاهده بالمراجعة والحفظ والتجديد هيروح منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى من أخطر الأحاديث اللي دايما بتقلقني، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم. أجذم خطر. من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. حديث صحيح خطر. جذام مرض الجلد المعروف، تقابل ربنا كده خطر قوي. ابدأ راجع محفوظاتك بقى من جديد، ابدأ راجع محفوظاتك من جديد. الأمر الرابع، الواجب الرابع من واجباتنا مع القرآن، رواه أحمد وغيره، ماشي. الأمر الرابع بقى تعليم القرآن. كثير مننا لو لوحدنا مش هنراجع القرآن، ولكن ارتبط بواحد يحفظ القرآن، ارتبط او الاخت ترتبط بمحفظة تعلمها القرآن. لازم يكون لك شيخ تتعلم على قدير القرآن وتراجعه وتداوم على هذا الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن. بس لا وعلمه. هاني معاك كم جزء؟ حفظ كم جزء؟ 6 اجزاء. لازم تعلم الناس. احمد اسامة معاك كم جزء؟ حافظ كله. بتعلم الناس معاك في الشغل؟ غلطان، هتتسأل عن كده يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف ثواب التعليم، ها، من علم آية فله ثوابها ما تليت. ها، من علم آية فله ثوابها ما تليت. تعليم القرآن، تعليم القرآن. عشان كده أقول أخوات إن شاء الله الدكتورة سامية لها درس كل يوم 3، زي ما عرفت دلوقتي الدكتور حازم لا درس كل يوم 3 بعد صلاة العصر. الأخوات يرتبطوا بها من النهاردة حفظ ويراجعوا وتفسر لهم، يبقى فيه تعاهد للقرآن وتعليم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة بن عامر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. انت عارف أصحاب الصفة دول كانوا أغنياء ولا فقراء؟ فقراء، أفقر الناس، ما لهمش مكان إلا المسجد. فقال أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق، مكان على بعد مثلا 4-5 كيلو من المدينة، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين. كوماوين يعني عظيمتين سمينتين، جملين عظام كده. زي مثلا أقول لك بص، مين فيكم يحب كده مثلا كل يوم يروح مثلا لسندوب ويرجع وهو مع مثلا عربيتين مثلا بإم الفئة 7؟ هو كده يعني الجمل في عند العرب كان حاجة عالية جدا. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق في كل يوم فيأتي بناقتين كوماوين، جميل، من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ الصحابة كلهم قالوا كلنا يا رسول الله، كلنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم فيذهب إلى المسجد فيعلم آية أو آيتين أو يتعلم آية أو آيتين خير من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من 3 وعددهن أفضل من عددهن. شوف ده النبي بيقول لك بص روح المسجد اتعلم ايه وارجع بس، مش عايزين اكتر من كده، اتعلم ايتين وارجع بس، مش عايزين منك اكتر من كده، بس اتعلم قرآن ما تهملش القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكد لنا بقى على معنى اخيز، معنى بقى المراجعة الدائمة والحفظ الدائم، قراءة قرآن، ثبت لنفسك كل يوم ورد، ثبت لنفسك كل يوم ورد في القرآن، نصلح علاقتنا مع القرآن بقى شوية، كل يوم ورد في القرآن. بص نص جزء، اصحاب الهم جزء، الجزء يا جماعة تلت ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة بس، ولا حاجة. انت بتدخل الخلاء في اليوم ازيد من ساعة ونص، اكلك ازيد من ساعة ونص، ده اكلك البدني. طب وغذاء روحك القرآن، نص ساعة، مش عايزين اكتر من كده. اول ما تقوم من النوم، زمان والله كنا بنشوف الكلام ده مع ابائنا وامهاتنا، كان دايما كده، اول ما نقوم من النوم علمك القرآن، انا هقرأ شوية قرآن يا ابني قبل ما نيجي ننام، طب اقرأ لك شوية قرآن قبل ما تنام، احنا عايزين كده، عايزين كده. ما شاء الله لو تقرأ نص جزء أول ما تصحى من النوم، نص جزء لما تيجي تنام، جزء في اليوم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده هيبقى كم هائل من الحسنات اللي أنت هتحصلها وتقابل بها ربنا سبحانه وتعالى، كم هائل فعلا. خدت بالك؟ فأنا عايز أقول حل مع القرآن هو أول طريق للتغيير. والسماح، سماع القرآن بقى، سماع القرآن، خدوا بالكم أحبابي إن السامع بيكون في غالب الأوقات لو مع الحاضر بقلبه وسمعه بياخد نفس الأجر، بياخد نفس أجر القارئ. علشان كده لو تلاحظ دايما العلاقة اللي موجودة في القرآن تجد دايما علاقة السماع، وإذا تليت عليهم، تليت عليهم هو بيسمع، جميل، زادتهم إيمانا. أنا عايزك تسمع كتير، وبخاصة في الصلاة، ركز دايما في الصلاة، ركز دايما في الصلاة، ويكون إن شاء الله لك أجر القارئ طالما أنت بتسمع معاه. بلاش ترضيت، من غير ترضيت، بس اسمع، اسمع، اسمع بقلبك. إن في ذلك لذكرى، أي في هذا القرآن، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سماع القرآن، مشغول طول النهار، بتسافر على طول، حط شريط قرآن في السيارة واسمع وردد، اسمع وردد، ده هيفرق معك كتير جدا، هيفرق في حياتك كتير جدا. أحبابي، كان العرب لا يطلق عليهم إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ده كان حال الناس قبل الإسلام. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمه الناس، فتحول الناس من أقوام أبغضهم الله عز وجل عربهم وعجبهم إلى خير أمة أخرجت للناس بهذا القرآن، بهذا القرآن. أحبابي القرآن، لعل إن شاء الله، يعني لأن للأسف الوقت سجل مننا، لعل إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله يكون لنا، إذا ربنا قدر يعني، أو الدرس ما تغيرش موضوع، يعني ان احنا ازاي بقى نتدبر القرآن، ازاي نتدبر القرآن كاصلاح الحال مع القرآن، لان كتير من الناس هو ما بيحسش بطعم القرآن لانه ما بيتدبرش. طب اتدبر القرآن ازاي؟ دي لها مفاتيح للتدبر، فلعل ان شاء الله باذن الله الدرس الجاي هو المفاتيح العشر لتدبر القرآن ان شاء الله تبارك وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا. كان في اقتراح سريع كده، اخوانكم في المدينه الجامعيه بيقولوا ان هم الجمعه بيبقوا مسافرين، هم كانوا عايزين يغيروا الموعد، فانتوا ايه رايكم؟ خلي الجمعه زي ما هو ولا نغيره ولا ايه؟ طيب نخليه جمعة، ولعل نبقى نعمل لهم يوم تاني إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.